لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد وهو العزيز الرحيم وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده ولا أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله وعده صدق الله العظيم.